جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن في المقبرة على الجنازة؟ لا يقرأ القرآن على الجنائز، وإنما جاء أنه اقرأوا على موتاكم سورة ياسين عند الموت، وأما على الجنائز بعد الموت فإن قراءة القرآن بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به. كذلك من البدع التي يخبر عنها بعض إخواننا في بعض بلدان المسلمين أنه إذا مات الميت اجتمع الناس في بيته أو في بيت أحد أقاربه وقالوا للناس اقرأوا القرآن ختمة وأهدوها للميت، فيقرأ هذا جزء وهذا جزء إلى أن يختموا القرآن، فيقولون هذه ثواب هذه الختمة للميت. هذه بدعة محدثة لا تنفع الميت ويتضرر بها الحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند الدفن: قال سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فالمشروع عند الدفن إذا فرغ الناس من دفن الميت يقف المسلمون عند قبره ويدعون له ويسألون الله له الثبات، أن يثبته عند السؤال وأن يغفر له وأن يرحمه. هذا هو المشروع وهذه هي السنة، ولأن هذا الموطن عظيم وهو وقت السؤال والميت في حاجة للتثبيت والدعاء له. أما قراءة القرآن بعد الموت في البيوت فهذه بدعة محدثة، وقراءة القرآن لا تنفع الغير، لأن العبادة التي تصل إلى الغير مبينة في السنة، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم جاءت السنة مرخصة في بعض الأعمال، ومن هذه الأعمال الدعاء، ومنها الحج والعمرة عن الغير، ومنها الصدقة. فهذه الأشياء الثلاثة تصل إلى الميت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فالدعاء للأموات ينفع، هذا الذي ينفع الأموات، ولكن لا يقيد باجتماع الناس في بيت يدعون، كل يدعو في موطن ما يرجو من إجابة الله عز وجل الدعاء، في صلاته في قنوته في سجوده يدعو للميت. وكذلك التصدق عنه بالمال، يتصدق المسلم عن أمواته وعن أموات المسلمين الذين لهم عليه حق. وكذلك من مات وعليه حج، فإن المرأة وكذلك الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات ولم يحج، فقال للمرأة: حج عن دين الله أحق بالقضاء. فهذا مما يدل على وصول هذه الأشياء. أما ما عدا ذلك، الصلاة عن الميت وقراءة القرآن له والطواف له، كل هذا لا يصل. وديننا دين اتباع ليس دين عواطف. بعض الناس ينطلق من عاطفة يقول: أنا أريد أن أنفع أبي أو أمي، لا ينفعهم إلا ما أذن فيه وما رخص الله فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بعد الصلاة جماعة؟ الدعاء جماعة بعد الصلاة ليس من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي ببعض الأدعية والأذكار والتسبيح والتكبير كما ورد في السنة. هذا الذي كان يفعله، وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد أنه انصرف من صلاته ثم استقبل القبلة ودعا ودعا وأمن الصحابة على دعائه. ما يعرف هذا، وإنما هذا استحسنه بعض الناس في هذه العصور، وبعض إخواننا من طلاب العلم في بعض البلدان يقولون يفرض علينا من قبل ولاة الأمور الدعاء بعد الصلاة. وأنا أدعو من هذا المقام، في هذا المقام، أن من كان له ولاية أو قدرة على إزالة هذه البدع التي ابتلي بها بعض طلاب العلم وبعض المسلمين في تلك البلدان، عليهم أن يرفعوا هذه البدعة. هذه ليست من السنة، وإنما المشروع هو الإتيان بالأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها، وكل واحد من الصحابة يذكر الله بهذا الذكر المشروع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل به بعد الصلوات. ارجعوا إلى صحيح البخاري، إلى صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وإلى موطأ مالك ومسند أحمد والسنن، وخذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدواوين، من كتب العلم، ما تأخذ من كلام الناس والعوام وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم، وقال للنفر الذين جاءوا لبيوتي ورغبوا في أشياء، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. العبرة ليس بكثرة العمل، وإنما بتحسين العمل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الذكر جماعة مع الجنازة؟ لا يشرع ذكر جماعي مع الجنازة، بل لم يشرع ذكر خاص عند حمل الجنازة، كما يظن البعض أن يقال لا إله إلا الله، أو بعض الناس إذا حملت الجنازة يقول وحدوه فيقولون لا إله إلا الله، هذا كله غير مشروع. أما الذكر المطلق، مثل إنسان يريد أن يذكر الله يسبح أو يكبر أو يقرأ القرآن، يعني من باب الحرص على الوقت لا بأس، لكن كونه يظن أن عند حمل الجنازة نقرأ القرآن أو نذكر الله ببعض الأذكار، فهذا لم يرد في ذلك شيء، وهذه الأمور كلها توقيفية، لا مجال للاجتهاد. لا تظن هذا قول عالم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يشرع لنا قول شيء أو فعل شيء عند حمل الجنازة فلا نبتدع شيئا من الدين. الشيطان يريد أن يفسد علينا أعمالنا، فاتباع الجنازة عمل صالح عظيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع الجنازة وصلى عليها له قيراطان. فالشيطان يتربص بالإنسان، إذا لم يثبطه عن العمل يريد أن يفسد عليه العمل بالزيادة والبدع فيه. ولهذا يروى أن الشيطان قال لأتباعه: ما فعلتم ببني آدم؟ قالوا: أهلكناهم بالذنوب وأهلكونا بالاستغفار. فقال إبليس: لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه. فبث فيهم الأهواء، الأهواء هذه كل إنسان من أصحابها يفعلها ومنشرح الصدر، وإذا نصحته ظن أنك تصده عن الدين. كيف ينجو الإنسان من الأهواء والبدع؟ بدراسة السنة ومعرفة السنة، يرجع إلى كتب السنة الصحيحة ويفعل الإنسان ما روي، لست معلق بمذهب ولا بقول عالم. هذه كتب السنة الحمد لله موجودة، واليوم انتشر العلم. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنائز، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كذا. والإمام ابن القيم ألف كتابا ضخما سماه زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، ألفه في السفر، لأن العلماء كانوا يحفظون السنة يعملون بها، فألف هذا الكتاب وهو في الطريق في السفر. فنحرص على السنة، وهذه السنة ليست مما يخضع للعادات. بعض الناس يقول هذه عادة عندكم وعندنا عادة أخرى، لا، السنة لا تخضع لعادة بلد. نحن حتى هنا في بلادنا هناك عادات سيئة ورثناها عن أهلنا وعن آبائنا، فالإنسان إذا تعلم يترك ما خالف السنة. وكذلك كل مجتمع في مسلم تجد فيه وفيه. فالواجب هو اتباع السنة، ليس المقصود هو الدعوة إلى عادات وتقاليد في هذا البلد أو في ذاك البلد، لا، إنما يدعى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال متعلق بدرس الأمس، يقول بعض الطالبات تبقى مع سائق الحافلة وحدها بسبب نزول صاحباتها إلى أن تصل إلى منزلها، فما حكمها؟ والله إن أمكن أن ينسق بحيث يكون نزول الطالبات في مكان قريب بحيث لا تنفرد واحدة فهذا الأولى، وإن وجدت الضرورة، الضرورة لها أحكامها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ذكرتم في أثناء الدرس أنه تجب الهجرة على من يعيش في بلاد الكفر، يقول ولكننا نعيش هناك ولنا مساجدنا ومراكزنا الإسلامية ونمارس شعائر ديننا بحرية كاملة، فهل في هذه الحالة تجب علينا الهجرة وأم ماذا نفعل؟ هذا ليس مجال للاجتهاد، أنتم في بلاد كفر ولا في بلاد إسلام؟ إذا كنتم في بلاد كفر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، ثم أي حرية هذه التي يخبر عنها بعض المسلمين؟ نحن نعرف من إخواني الذي يعيشون في تلك البلدان يقولون يعطون الحرية في اللحية وفي إقامة الصلاة، لكن ليس لك حرية في تربية أبنائك على العفاف، فالبنت تخرج مع من تريد، وإذا أردت تأديبها هناك مراكز للشرطة تقبض عليك وتعاقبك، والابن له أن يختار المذهب الديني والعقيدة التي تريد، فليس هناك حرية، هذه حرية مزعومة، والمسلمون الذين يعيشون في تلك البلدان يعرفون هذا. ثم لو وجدت هذه الحرية الإدارية كيف تربي أبنائك في مجتمع كافر؟ نحن الآن نشكو في بلاد المسلمين من صعوبة التربية، فكيف الإنسان سيربي أبنائه في بلاد الكفر؟ ثم لو قدر أن الرجل ضبط أبنائه في حياته بعد موته الجيل الثاني الثالث الجيل العاشر من أبنائك قد يكون يهود نصارى، فالإنسان ينظر هذه النظرة بعيدة. ثم الله عز وجل حكيم عليم، ما أمرنا بالهجرة من بلاد الكفر إلا وهو أعلم بمصالح المسلمين، فهذه ليست أمور اجتهادية وإنما أمور نصية توقيفية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لو فصلتم لنا في الفرق في الأحكام بين حرم مكة وحرم المدينة. نعم، المدينة لها حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم من عير إلى ثور، وحرم المدينة له أحكامه في حرمة الدماء وفيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الشجر وغير ذلك، واختلف في بعض المسائل الأخرى التي حرمت في مكة، ولا شك أن حرمة مكة أعظم من حرمة المدينة، ولكن المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لو أعدتم لنا علاقة حديث ابن عباس بالضرورة مرة أخرى. نعم، الضرورة عندما تمس الحاجة، بل الضرورة فوق الحاجة، فعند ذلك يكون رخصة وترخيص من الله، كما قال العلماء الضرورات تبيح المحرمات، لكن تحرير الضرورة في موطن هذا يحتاج إلى علماء، وإلا بعض الناس الآن يترخص في كل شيء، يترخصن النساء في الحجاب والرجال في الربا وحتى في سماع الموسيقى والأغاني، ويقولون هذه كلها ضرورة. الضرورة معروفة، والذي يبين الضرورة هم العلماء إذا عرضت عليهم المسائل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة؟ لا يجوز مصافحة المرأة لا الكبيرة ولا الصغيرة. تقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، وهو رسول الله، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، ما لا هنا لم تستثني لا كبيرة ولا صغيرة، فهذه فتنة، لا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية.